بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية أحكام التيمم، قال: هو مسح الوجه واليدين من الصعيد الطاهر بنيته. يعني هذه هي جملة التيمم الذي لا يصح إلا بهذه الأفعال أو المجموع من هذه الأفعال مع النية: مسح الوجه، مسح اليدين من الصعيد طاهر بنيته. نعم، هذا التعريف، والتعريف أدخل فيه ما هو يعني من الأركان وما هو من الشروط. قال: ويصح بتسعة شروط. الأول النية عند ضرب يديه على ما يتيمم به. النية أحيانا يذكرونها في الشروط وأحيانا يذكرونها في الأركان. نعم، فإن نظروا إلى الأفعال الجسدية يجعلون النية نعم شرطا. نعم، وإن نظروا إلى أن يعني هذه النية هي داخلة في مسمى كلمة تيمم من حيث اللغة، فإنهم يجعلونها ركنا، والمؤدى واحد. نعم، المؤدى واحد جملة، لكن ممكن أنه يحصل فرق لو كانت ركن أو شرط. يعني في فرق، يعني إذا أردنا التدقيق هناك فرق، كما اختلفوا مثلا في التحريم، تكبيرة الإحرام هل هي شرط أم ركن. نعم، من جملة ذلك أنه الشروط يصح إيقاعها قبل الوقت، يصح إيقاعها قبل الوقت. لو أن الإنسان مثلا كبر تكبيرة الإحرام وبعد التكبير دخل الوقت، يعني عند نهايته من التكبير نفس اللحظة دخل الوقت. فإذا اعتبرنا التحريم شرطا صحت صلاته، شرط أنه يكون في اتصال بين التحريم والأفعال، في شرط اتصال. يعني نعم، مو مثل مثلا الطهارة ممكن قبل بساعة، لكن شو حصل؟ أنه دخل يعني قبل دخول الوقت صارت نعم حصلت. فإذا كانت شرطا تصح، أما إذا كانت ركنا فلا تصح الصلاة. تمام. نعم، كذلك هنا النية بعضهم يذكرها في الأركان، نعم، وبعضهم يذكرها في الشروط. نعم، إذن الأول النية عند ضرب يديه على ما يتيمم به. حتى الضربتان أو حتى الضربتين، نعم، منهم من يعني عدها ركنا ومنهم من لم يعدها ركنا. نعم، بعضهم عدها شرطا أيضا، قالوا لو أنه ضرب مثلا وبعد أن ضرب يديه أحدث، حصل منه حدث، فهل يجوز أن يتيمم بهاتين الضربتين أم لا يجوز؟ إذا اعتبرناها شرطا يجوز، لأن الشروط لا تفسد بالنواقض. نعم، الإنسان الأحوط أنه يعني يعتبرها ركن، أن يعتبرها ركنا حتى لا يعني يكون في شك من أمره. الأول النية عند ضرب يديه على ما يتيمم به، بتكون مقارنة يعني للضرب، أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها. لأنه إذا يعني إذا لم نعتبر الضربتين بعينهما ركنا، وهذا هو الراجح، وإنما لو أنه مثلا ثار غبار، لو ثار غبار ومسح بنية التيمم يصح هذا. لكن عندما يكون الأمر مثلا أمامه أو بين يديه صعيد من مثلا تراب أو رمل أو حجر، ويريد أن يتيمم منه، فلا بد من يعني ملزوم الضربتين اللي هو شو الوضع، وضع اليدين، مو شرط الضرب، مع أن الضرب سنة ويعبرون به لأنه ورد في الحديث التيمم الضربتان، فيختارون هذا اللفظ. وإلا أن الإنسان وضع يديه على التراب أو على الحجر وضعهما وضعا، يصح لما يصح؟ يصح، يكون حقق الضربتين حتى على القول بأنهما ركن. نعم، لكن الراجح أنه إذا ما كان في يعني إذا لم يكن يتيمم من شيء أمامه، إنما من غبار ثار مثلا بسبب انهدام جدار أو نحو ذلك، فيكفيه أن ينوي عند المسح أو يحرك، قال يحرك رأسه إذا كان الغبار نعم، أو يحرك أعضاءه نعم، غبار قوية جدا نعم، يعني كلمة قوية جدا المراد أنه تصل إلى الأعضاء من غير أن يمسح. نعم، أو عند مسح أعضائي بتراب أصابها، وحقيقتها عقد القلب على إيجاد الفعل. هذا تعريف النية عموما في أي فعل من الأفعال، عقد القلب على الفعل، أضافوا كلمة إيجاد الفعل يعني. وشروط صحتها، شروط صحة النية عموما الإسلام والتمييز، لا تصح من غير المميز، يعني غير مسلم ما تصح منه النية ولا الفعل، وكذلك نعم التمييز شرط لا يصح من غير مميز، وغالبا يعني لا توجد منه النية، يعني ما يستطيع أن يستحضر أو يعقد قلبه على الفعل. والعلم بما ينويه، يعني إذا أراد أن ينوي الصلاة فالنية التي هي شرط، التي يعني هي شرط من شروط الصحة، نعم يشترط لهذه النية أن تكون مقترنة بعلمه بأفعال الصلاة، لأنه كيف يعزم على فعل وهو لا يعلمه؟ نويت، شو نويت؟ نويت أن أفعل، شو تفعل؟ ما بعرف يعني، هذا لا يصح، هذه النية لا تصح، لا بد من العلم بما ينويه إلا في الحج، لأن الحج يعني أولا وقته طويل، ثانيا فروعه كثيرة، ويصعب على الإنسان حتى الذي يقرأه في الكتاب في كثير من الأحيان لا يتصور الأفعال إلا بعد أن يصل إليها، هذا شيء. والشيء الثاني أنه نعم غالبا يعني الناس يصحب بعضهم بعضا، الجاهل يصحب العالم، أو الذي حج أول مرة يصحب الذي حج مرارا، نعم، فيعلمه هذه الأفعال شيئا فشيئا، فيكفيه أن ينوي عند الإحرام، عند الإحرام ينوي، الإحرام هو النية مع التلبية، فيكفيه هذه النية وإن لم يكن يعلم تفاصيل الحج. طبعا هذا من باب الرحمة، عدم اشتراطه في الحج من باب الرحمة، ومن باب إذا ضاق الأمر اتسع. وشرط للتيمم في حق جواز الصلاة به، يعني شرط لنية التيمم، يعني هل تتم شروط النية لكن في حق التيمم، يعني نلاحظ أن الحج نقصنا فيه شرطا، وأما التيمم فنزيد فيه في شروط النية. نعم، في حق جواز الصلاة به، يعني التيمم أحيانا يصح ولكن لا تصح الصلاة به، يعني يصح لأشياء أخرى غير الصلاة دون الصلاة، لكن إذا أردنا الصلاة التي هي أعظم مقصود من الطهارة أو من رفع الحدث أو من التيمم، نعم، قال إما نية الطهارة من الحدث أو الجنابة، وفي هذا دليل أنه نعم عندنا أنه التيمم يرفع الحدث وليس يبيح الصلاة مع الحدث، يعني هناك بعض الفقهاء قالوا أن التيمم هو ليس رفعا للحدث، وإنما هو نعم يبيح لك أن تصلي مع وجود الحدث، لا نعم عندنا التيمم هو نائب عن الوضوء، ونائب عن الغسل في حق الجنابة، أو نعم من انقطع حيضها ونفاسها صارت في حال مثل الجنوب، نعم أيضا ينوب عن الغسل. أو استباحة الصلاة. إذا نوى استباحة الصلاة يعني هو ما نوى رفع الحدث، لكن نوى الحكم المترتب على رفع الحدث، يلزم من رفع الحدث إباحة الصلاة، فهو ينوي استباحة الصلاة. هي السين والتاء لإيش؟ للطلب، يعني نعم يطلب أن تكون الصلاة مباحة في حقه. أو نية عبادة مقصودة لا تحل بدون طهارة، يعني مثلا كما يقول في التعليق ينوي، فيكون المنوي إما صلاة أو جزءا للصلاة، كقوله نويت التيمم للصلاة، يعني مجرد نويت التيمم لحالة، نويت التيمم مو مستحضر الصلاة ولا مستحضر شيء من أفعال الصلاة التي لا يعني يشترط لها الوضوء أو رفع الحدث، فحينئذ لا يجوز أن يصلي به، مجرد التيمم. نعم، إذا تيمم للصلاة أو نويت التيمم لصلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة لا تصح بدون طهارة، أو نويت التيمم لسجدة التلاوة، وكقول الجنوب نويت التيمم لقراءة القرآن. لو أن المحدث قال نويت التيمم لقراءة القرآن، واحد محدث حدث أصار، فهذا لا يصح أن يصلي به. لماذا؟ لأنه نوى عبادة تصح في حقه من غير أن يتوضأ، من غير أن يتيمم، فلذلك هذا لا يبيح الصلاة. نعم. كما لو أنه مثلا نوى التيمم لدخول المسجد، يعني هو يريد دخول المسجد وهو غير متوضئ، فتيمم ودخل المسجد ثم توضأ بعد ذلك، وهذا التيمم الذي يكون للأشياء التي تصح بدون طهارة يصح مع وجود الماء تقربا إلى الله عز وجل، حتى ما يبقى في وقت خاليا عن الطهارة. نعم، فلذلك هذا التيمم لا يجوز به الصلاة، فإذا فقد الماء بعد ذلك يرجع التيمم. أي فعل لا يصح إلا بطهارة مثل مس القرآن للمصحف؟ تمام، إذا تيمم المحدث لمس المصحف نعم يصح تيمم الصلاة؟ أي نعم، لأنه يعني عمليا هو ينوي رفع الحدث أو ما يستلزم يعني رفع الحدث، ما يشترط له رفع الحدث. نعم، وكقول الجنوب نويت التيمم لقراءة القرآن بخلاف المحدث. وقول المرأة بعد قطاع حيضها ونفاسها نويت التيمم لأجل الصلاة، لأن كلا من هذه الأمثلة لا بد له من الطهارة كما مر. نعم، قال فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط، أو نواه لقراءة قرآن ولم يكن جنبا. ليش؟ لأنه يستطيع أن يقرأ وهو محدث حدثا أصغر. الثاني العذر المبيح للتيمم، كبعده ميلا، يعني هو التيمم يجوز نعم إن عجز عن استعمال الماء الكافي نعم بسبب مرض، يعني عنده ماء ولكنه لا يستطيع أن يستعمله، عاجز عن استعماله لمرض أو لوجود سبع مثلا عند الماء، أو وجود فاسق وهي المرأة تخاف على نفسها، أو غير ذلك من الأعذار، يعني خوف ظالم كما في هذه الأزمنة. نعم، فالماء موجود لكنه لا يستطيع الوصول إليه، ماء موجود لكنه مريض ما يستطيع استعماله لأنه لا يستطيع أن يقوم إلى عند الماء، لا الماء موجود ويستطيع القيام لكن جلده ما بيسمح له أنه يضع عليه الماء مثلا. نعم، كل هذه الأشياء تبيح له التيمم. والعذر الثاني اللي هو في الحقيقة الأول هو فقد الماء، يعني معنى ذلك هو فاقد ماء حقيقة، والثاني كأنه فاقد للماء فهو فاقد حكمه. العذر المبيح للتيمم كبعده ميلا، نعم يقول 4000 ذراع، والذراع 24 أصبعا عن ماء ولو في المصري، يعني لو كان في المصر وبعد عن الماء ميلان يجوز له التيمم، لأنه المصر ما له علاقة، يعني وجود المصر، وجود الأبنية نعم والشوارع والمرافق، هذا ما له يعني لا أثر له في قضية الماء، يعني في قضية التيمم أو الوضوء، وإنما القضية متعلقة بالماء نفسه. فإذا لم يجد ماء إلا على بعد ميل فقد تحقق الحرج. نعم. يقول قدر الميل بنحو نصف ساعة، والمعتبر غلبة الظن، طبعا غلب على ظنه أنه لا يوجد. هل يشترط مثلا أن يعني يمشي الميل؟ لا يشترط أن يمشي ميل كامل من أجل أن يتحقق، نعم، إلا إذا غلب على ظنه وجود الماء يعني في المسافة. إذا غلب على ظنه أنه لا يوجد أو تيقن فهذا يجوز له التيمم. يعني أقل من 2 كيلو الميل، أقل 1800 وكسور. نعم. ومرض يشتد أو يمتد أو يحركه، يعني إذا وجد مرض يشتد باستعمال الماء بيزيد مرضه، أو يمتد ما بيزيد المرض من ناحية يعني الآلام والأوجاع وما يتعلق بذلك، نعم، أو حقيقة المرض، وإنما ما يتفاقم يعني، ولكنه يطول وقته، هذا معنى يمتد، يعني يبطئ البرء. أو يحركه، يعني يحرك ألما شديدا له، يتألم ألما شديدا باستعمال الماء. بغلبة ظن، يعني يغلب على ظنه أنه لو استعمل الماء لحصل واحد من هذه الثلاثة. كيف يغلب على الظن؟ قال بأمارة، علامة يعني، أو تجربة، ولا تقل تجربة وتجارب، قل تجربة وتجارب، أو قول طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق. يعني لا يشترط أن يفتش عنه ويروح ويسأل، نعم، وهذا مثلا أنتم شفتوه مثلا بيصلي ولا ما بيصلي، ولا لا، من حيث الظاهر ما ظهر فسقه، ما ظاهر عليه فسق، مو معلوم عنه فسق مثلا من ترك صلاة أو ارتكاب المعاصي مخالفات أو فعل يعني ما يفسق به. أو برد، يعني كبرد، وقال كبعده ميلان، ومرض يعني وكمرض، أو برد يخاف منه التلف أو المرض. وهذا البرد يعني غالبا يكون في الجنابة ولا يكون في الوضوء، يعني البرد الذي يخشى منه التلف يعني الهلاك أو المرض إنما يكون في الجنابة، لا يكون في الحدث الأصغر غالبا، لذلك بعضهم قيده بالجنابة. ولكن حقيقة الأمر أنه لو وجد هذا البرد في حق المحدث حدثا أصغر، يعني كما في بعض مثلا البلدان لو خاف مثلا أنه ذهاب بعض أعضائه ممكن أنه من شدة البرد تنبتر بعض الأعضاء، طبعا هي أحوال نادرة جدا في أماكن خاصة جدا يعني، فلو وجد يجوز له التيمم، لكن عادة لا يكون هذا إلا في نحو الجنابة. شيخنا الشيخ أبو سليمان الزبيدي الله يرضى عنه كان قال إذا استيقظ واحد منهم وهو جنوب، نعم، البحر بالجامع يكون عليها ثلج، يكسر الثلج وينزل يغتسل. سبحان الله. نعم. أو برد وخوف عدو على نفسه أو ماله ولو درهما ولو أمانة، لو كان المال أمانة ليس له إنما هو لغيره، يعني اعتبار مال غيره كماله، أو اعتبار أنه إذا قصر في حفظه فهو يضمنه، فهو خرج ليتوضأ مثلا. مدة يعني حصلت أنه واحد عطي له واحد الأموال مشان يصرف له إياها دولارات، فبقيت معه يومين أو ثلاثة، يروح الشركة محل ما بده يصرف، هو محل ما بيشتغل، فيشغله يقولوا له أنه يعني في اشتغل كذا وقيم كذا، فهو يتساهل، يعني كان ممكن أنه مثلا بلحظة من اللحظات يصرف هالمبلغ، فيروح روح تعال روح تعال، بعدين بعد يومين قالوا له روح على الجبل، طلع على أحد الأماكن يعني، فطلع له ناس والعياذ بالله قطعت وروح شلح وأخذوا من الأموال. فعم يسأل يضمن أم لا يضمن؟ أنا قلت له الظاهر أنه يضمن لأنه مقصر، لأنه كان يعني بقيت يوم يومين، بعدين حتى لو كان مثلا ما استطاع ما يطالع معه بأماكن هلا، يعني مثلا معروف أنه وقت هذا والعياذ بالله ربما يكون في بلاء ويكون في يعني أمثال هذه الحوادث. إذا خاف، إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله ولو درهما، لأنه يجوز قطع الصلاة لسرقة نحو درهم أو ما قيمته درهم ولو لغيره، يجوز قطع الصلاة. واحد شاف رجل يعني يسرق مثلا حذاء ولو لغيره يقطع الصلاة ويذهب. لكن أحد الفقهاء في باكستان يعني استنتج أو قاس يعني هاي المسألة، أنه إذا واحد رن جواله مثلا وبعيد عنه مثلا حطه بشنطة قدامه يقطع الصلاة، قال إذا من أجل سرقة درهم يعني قطع الصلاة، طيب من أجل سرقة صلاته وصلاة المصلين كلهم يقطع الصلاة ويرجع يعيد يعني يشرع في الصلاة من جديد. يعني هاي القصة كتير مزعجة صارت من الزمان هذا، خصوصا إذا كان أشياء غير لائقة بالمسجد، يعني هو الأفضل واحد ما يحط يعني لا يحط مثلا والعياذ بالله غناء وكذا، ولا يحط قرآن وأذان أيام مثلا بالمضاءات بالخلاء ما بتلاقي غير طلع أذان أو قرآن يعني قضية أنه إنسان مثلا ينسى جواله ويرن كذا ممكن تحصل مع أي إنسان، في ناس ربما تتهاون أكثر من ناس يعني، لكن يعني يستتر الواحد مبتلى بالتدخين يحطه هون بالسور تنزل بقلب الجامع، مو نجسة هي، هذه ليست نجسة، لكن يعني مستهجنة جدا أنه إنسان بعدين أنه هذا شيء مبتلى فيه الإنسان يضبه يعني يخبي في أماكن لا يعني يرى أو لا يسقط. نسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافانا، فلولا المعافاة كنا كهم ولولا البلاء لكانوا كنا. قال وخوف عطش ولو لكلبه أو رفيق القافلة، قالوا حالا أو مآلا، يعني شو حالا أو مآلا هو معروف هلأ أو بعدين، بس شو يعني شو هو اللي هلأ أو بعدين، إذا هو بده يعطش أو ما معه من مثلا دابته. نعم، لكن بعضهم قال طبعا ظاهر هذا، بعضهم قال أو رفيق القافلة حالا أو مآلا، شلون يعني إنه في واحد قال له أنا عم استناك بمحل كذا وهي أني ماشي بالصحراء، رفيقه مآلا لسه ما رافقه بده يرافقه، وبيعرف إنه الطريق يعني الماء قليل أو غلب على ظني إنه ما معه ماء، أو اتصل فيه قال له نحن مقطوعين من المي ومحل كذا، فهذا الأمور فيه بس رفيقه مآلا. نعم، قال تتعلق إما ب يعني عطش أو برفيق. إذا لم يكن معه ما يحفظ الغسالة، هذا بالنسبة لخوف العطش يعني في حق نفسه وفي حق كلبه، أما في حق نفسه لا، يعني هو إما أن يعطش نعم وإما أن يتيمم. شو بيساوي؟ يتيمم. قال إذا رجمع الميات يشرب، لا مو مطلوب أنه يشرب ماء مستعمل، لكن بالنسبة لدابته نعم يسقيها الماء المستعمل. فإذا كان هو عنده الماء للشرب لحاله حطه على جنب، لكن ماء الوضوء مخير، إما أنه يعني هو يتيمم أو تعطش دابته. فنقول له إذا كان معك إناء آخر تستطيع جمع الماء المستعمل، فحينئذ يجب أن تتوضأ وتجمع الماء الذي يتساقط وتسقيه للدابة. إذا لم يكن معه ما يحفظ الغسل، هذا قد بالنسبة لشرب الدابة لا شربه هو، شرب الآدمي أو رفيقه. نعم. واحتياج لعجن لا لطبخ مرق. تمام، لعجن يعني هو بتعجن الخبز ما بيصير بلا ماء، لكن المرق نستغني عنه في السفر. واحتياج لإزالة نجاسة مانعة، يعني إذا كان الماء نعم الذي معه يمكن أن تزال به النجاسة كلها، أو يمكن أن تقلل إلى دون الحد يعني المعفو عنه، يعني تصل إلى حد العفو. أما إذا كان النجاسة كثيرة بده يغسل ولا تكفي هي ليه، يعني هو مثلا نصف الثوب فغسل شوي منه وخلص الميات، بقي النجاسة بقيت أكثر من القدر المعفو عنه. أما إذا كان يكفي لإزالتها بالمرة، هذا الماء الفاضل عن حاجته الشرب غيره يكفي لغسل النجاسة وإزالتها بالمرة أو لتقليلها إلى دون حد العفو، فحينئذ يجب عليه أن يغسلها ويتيمم، لأنه الوضوء فيه له بديل. أما إزالة النجاسة ما عنده بديل، ما عنده سائل آخر يزيل فيه النجاسة. أما لو كان عنده سائل آخر نعم يعني مو محتاجه، ممكن أن يزيل فيه النجاسة يزيلها به. يعني تصور مسألة، أحيانا بيكون الثوب في عليه عدة قطرات من الدم في أماكن مختلفة، نعم بهذا الطرف مثلا وبهذا الطرف، فمجموعها أكثر من قدر الدرهم، لكن لو غسل طرفا بيبقى الباقي أقل، هذا يجب أن يغسلها ويتيمم. نعم. أو عدم آلة طاهرة يستخرج بها الماء، ما عنده آلة طاهرة، يعني ما عنده دلو، أو عنده دلو مثلا دلو مصنوع من جلد خنزير كالمعدوم، هذا ما في فائدة منه ولو كان الماء كثيرا، لأنه لما حينزله حيطلع مقدار دلو تنجس خالص، يعني ما يستفيد منه شيء. الله يجمع الإمام الجزولي صاحب دلائل الخيرات، من كان في الصحراء فاحتاج إلى الوضوء وجد بئرا لكنه ما وجد دلوا يستخرج به الماء، لا في دلو ولا في حبل. نعم. فبينما هو كذلك وإذا بامرأة نعم نادته تنادي، قال له ماذا تريد؟ قال أريد أن أتوضأ ولا يوجد ماء. فقالت له ابتعد هكذا بعد، ابتعد فجاءت إلى الماء وتفلت فيه، أو قرأت أولا نعم ذكرت الله عز وجل وتفلت ففار الماء طلع على وجه الله، ثم ذهبت أتى توضأ فناداها قال بما بلغت هذا؟ قالت بكثرة الصلاة على من كان إذا مشى في البر الأقفر تعلقت الوحوش بأزياله صلى الله عليه وسلم، فعزم أن يؤلف كتابا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فألف دلائل الخيرات، جعل هذه إحدى الصيغ، اللهم صل وسلم وبارك على من كان إذا مشى في البر الأقفر تعلقت الوحوش بأزياله صلى الله عليه وسلم. كلام عظيم هذا، دلائل الخيرات فيه خيرات كثيرة، صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. كان شيخنا الشيخ أبو حامد كلهم يقرأه من أول إلى آخره، من جلدة لجلدة. سبحان الله، أعرف رجلا مظنة الصلاح في الشام الميدان رجل من أهل الله، هو وأهله أهل بيته كلهم ما شاء الله يعني مظنة ولاية، يعني من أحفاد الشيخ الغنيمي رحمه الله صاحب اللغة، كلهم هكذا يحافظون على دلائل الخيرات، حتى بعض بناته أولاده يقرؤونه كل يوم أيضا من أوله إلى آخره. قال لي من فضل الله ما في أحد بالبيت إلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام ويراه، يعني دائما بشائر كثيرة، الصلاح ظاهر فيهم بشكل واضح سبحان الله. اللهم اجمعنا بمن تحب من أوليائك وأصفيائك وأحبابك. في ناس قاعدين عم يجادلوا صار لهم 30 سنة عم يجادل نفس الكليشة عم يعيدها، وفي ناس عم يعيدوا دلائل الخيرات 30 سنة، يعني هدلون تاركين تركوا أولئك عم يكمل شغله، وذاك نعم يعيد هذه الأسطوانة بدعة وكذا نجبتوا، حتى تجرأ بعضهم والعياذ بالله علي، بعضهم سمى دلائل الخيبات والعياذ بالله، يعني إذا بعض الصيغ ما فهمها هو ما فهمها معانيها كلها معاني سائغة، لكن نعم إذا صيغة أنت مثلا ما فهمتها طيب ما بدك تقولها لا تقولها، أما تنهى عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الخير العظيم الذي من ذاقه عرفه ووجد نتائجه ظاهرة واضحة جلية. اللهم وفقنا. إذا عدم الآلة قال ولو شاشا، يعني لو كان معه شاش مثلا أو عمامة نعم نعم يدليها في الماء بعدين يعصرها، قال ولا احتاج إلى شقها نصفين، إذا كانت لا تبلغ الماء يشقها نصفين، يعني إذا كانت لا تنقص مقدارا كبيرا، بعضهم قدره بالدرهم مثل ما مر معنا بشوي، بعضهم قدره بثمن الماء، لأنه هو الإنسان إذا وجد ماء بثمن المثل أو بغبن يسير لازم يشتري، فإذا نقصت عمامته هذا المقدار لازم، بعضهم قال يقدر بالدرهم كما مر معنا. سجدة واحدة لله عز وجل أغلى من مال الدنيا كله. الله يرحم الشيخ سيد مكي الكتاني، كان كل سنة يعمل مولد مشهود، يعني أهل الشام كلهم يشهدونه، يدعو لآلاف 2000 3 5000 واحد ويصنع لهم أطايب الطعام ويخدم بنفسه. الشيخ سيد مكي كان رئيس رابطة العلماء، قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قال ما رأيت رجلا في حياتي أجرأ في مخاطبة الملوك مش سيد مكي الكتاني، هو ملك نفسه نفس ملك مع الناس، يعني مع هؤلاء الزعماء، وكان يوكل أولاده بخدمة يعني الوجهاء والعلماء وهو يخدم الفقراء والمساكين والمجازيف بالدعوة، يعني رحمه الله. الشاهد أنه كان ينفق مالا كثيرا، فسنة من السنين ما عنده مال، فباع سجادة عجمية اللي عنده السجاد الفاخر، باعها سبحان الله وأقام المولد، واحد شافها بالسوق اشتراها وعرفا يعني قال والله فرج بيت السيد، جابها للسيد قال له سيدي والله حبيت لك إياها هيك، لقيتها هيك يعني مناسبة على قد المكان هذا، سبحان الله رحمة الله عليه. وخوفي فوت جميع تكبيرات صلاة جنازة، نعم يعني لو أنه توضأ فستفوته صلاة الجنازة كلها أو سيدرك بعد التكبيرة الرابعة ما بقي إلا السلام. هي أركان صلاة الجنازة شو هي؟ التكبيرات الأربع، الكلام الذكر اللي بينها بين التكبيرات سنة، والسلام واجب، فإذا انقضت الأركان انقضت الصلاة. ولذلك لو أنه كان يعني ممكن أنه يدرك بعد التكبيرة الأخيرة، بيعرف أنه مثلا أحيانا الإمام بعد التكبيرة الأخيرة بيطول يدعو مع أنه ما في دعاء بأحلام، لكن ربما يكون يعني في مذهب آخر أو عادة هذا الإمام بيطول، فبيلحق بعد التكبيرة الرابعة للأتيمم. أما إذا كان هو سريع الوضوء بيعرف حاله بيتوضأ وبيعرف الإمام بيطول، فيعني يتوضأ ولا يجوز له التيمم. وهذا التيمم مع وجود الماء، يعني المسائل الأخيرة كل هذا مع وجود الماء. أول وحدة بعده ميلا، بعدين مرض، برد، خوف عدو، خوف عطاش، كل هذا موجود الماء، لكن في سبب آخر يقتضي التيمم. فهون نعم، شو السبب؟ فوت الجنازة، فاتت صلاة الجنازة، تفوت كلها أو يعني تكبيرات كلها. قالوا من شروط صلاة الجنازة يأتي معنا، لكن الشيء بالشيء يذكر إنه تكون الجنازة حاضرة أمامه، من شروط صحة الصلاة. لو كان الإنسان مسبوقا سبق مثلا بتكبيرتين أو ثلاثة، يصير بالحرم كثير نعم، بعد أن يسلم الإمام يكبر التكبيرات مباشرة دون أذكار قبل ما ترفع الجنازة، إذا رفعت فسدت صلاة. كما لو كان الميت مو موجود بالمرة، ما في صلاة غائب عند الأحناف، ما في صلاة غائب. وعند الشافعية ما في صلاة على الشهيد. هلا بيصلوا صلاة شهيد غائب على الشهداء، لا على الأحناف ولا الشافعية. تشوف المذاهب الأخرى في عندهم صلاة، يكون عندهم صلاة غائب وصلاة على الشهيد. ما بعرف، أنا ما راجعتها. شيخ، عندي الشافعية فقط شهيد الحرب، الشهيد المعركة هو الذي يصلى عليه أو مطلق الشهيد؟ هذا تفاصيلها بدها مراجعة، اللي يثبت له حكم الشهادة. ما بعرف والله، لا مبالي. وصف شهيد الحرب بالحياة، ورزقه من مشتهى الجنات، أو ورزقه من مشتهى الجنات. بصير على الابتداء. نعم. أو خوفي، نعم، وخوفي فوت جميع تكبيرات صلاة جنازة أو عيد. يعني مو تكبيرات العيد، مو مرة التكبيرات، وإنما صلاة العيد كلها. يعني هو لا يدرك صلاة العيد، خاف فوت العيد، صلاة العيد، لأنه ما بيصير يصليها منفردا، وشروطها الجماعة، وجماعة الإمام، يعني مو إنه والله يصلي لحاله هو أو يعمل جماعة لحاله بعد الجماعة، لا. إذا انقضت جماعة المسلمين خلاص فاتت العيد، والعيد واجب. وتفوت لا إلى خلف، لا تقضى. فماذا يفعل؟ قال إن كان يعني تأخر وخشي فوتها يتيمم ويقتدي. أما لو خاف فوت الجمعة، شو الحكم؟ يتوضأ، لأنه يقضيها. ماذا يقضيها؟ ظهرا. يقولوا صلى وما نوى، ونوى ما صلى، شو هي؟ هي عند غير الأحناف، يقولوا أنه أدرك الجمعة في آخر مثلا في التشهد، ينوي جمعة ويجيب أربع ظهر، فبيكون نوى الجمعة وما صلىها، وصلى الظهر وما نواها. هذا مو عند الأحناف. الأحناف إذا أدرك قبل السلام بلحظة يوم يصليها ركعتين جمعة. كذلك الأوقات، لو خاف مثلا فوت الفجر ماذا يفعل؟ يتوضأ ولو فاتت. هذا المعتمد. لكن عند زفار قال إذا خاف الجمعة أو خاف فوت الوقت، إذا خاف فوت الجمعة مو من الوقت، يعني الإمام بده يخلص من صلاة الجمعة هلا، لسه في وقت بس الإمام حيخلص. أو خاف فوت الوقت، أي صلاة من الصلوات المفروضة، يتيمم. فقال بعضهم الأحوط أنه يأخذ بقول زفار فيتيمم ويدرك الصلاة ثم يقضيها. طبعا أكيد تتوضع العبادة. بعضهم يقول الأحوط أنه ما تصلي، أنه ما بيحق لك تصلي. يعني بعض الفقهاء يقولون، بعضهم يقول أنه الأحوط أن تأخذ بالقوي، بأقوى القولين أو بأقوى الدليلين، ولكل وجهة هو موليها. نعم. قال ولو بناء، يعني من شروط صلاة العيد شو؟ الوقت، غير الجماعة كمان من شروطها الوقت. فإذا نعم دخل وقت الظهر فاتت العيد، فسدت، نعم تبطل يعني. لو كان هو لو كان مثلا أخر الصلاة لو أخر الصلاة ودخل وقت الظهر فسدت الصلاة حتى لو كان جماعة المسلمين. هذا شرع مع الإمام وطرأ عليه حدث سماوي يعني مثلا رعفة فرضنا ماذا يفعل؟ يذهب إلى أقرب ماء معدل للوضوء مو براد تبع الشرب هذا مو معدل للوضوء نعم وإنما أقرب ماء موجود فيتوضأ من غير كلام من غير كشف عورة يتوضأ ويكمل الصلاة يبني على ما صلى مع إمامه ويعتبر حاله مقتدي لا يقرأ هو مقتدي. نعم فإذا كان صار مثلا حصل تأخير في الصلاة قديما كان في بعض الأحيان يتأخر الناس يجون من القرى لإثبات للشهادة بالهلال المواصلات تعبها يطلعوا الصبح لبين ما وصل والقاضي شرعي مثلا أمر بذلك وأقيمت صلاة عيد في وقت متأخر بلحقوا بالظهر لكن هذا الذي اقتدى بهم مثلا سبقه حدث سماوي. نعم فشو بده يساوي؟ بيتوضأ يذهب يتوضأ ويكمل الجماعة. نعم ولو بناء يستطيع أن يكمل ولو بناء فلا يصح له أن يتيمم وإن كان يخشى فوتها بخروج الوقت. نعم نعم إنه هذا إذا كان يخشى فوت المسألة هي إذا كان يخشى فوتها بخروج الوقت يصح له التيمم. يعني إذا كان يستطيع إنه يتوضأ ويكمل الجماعة البناء إنه يكمل الجماعة قبل خروج الوقت نعم يتوضأ. لا يستطيع إذا بده يروح لأنه باقي الوقت جدا يروح يتوضأ نعم ويبني شو بده يصير؟ تروح عليه الوقت. إذا راح الوقت شو راح الصلاة كلها فماذا يفعل؟ يتيمم للبناء. هذا معنى قولي ولو بناء. لفواتهما لغير بدل شو هن لفواتهما؟ الجنازة والعيد. وليس من العذر خوف فوت الجمعة والوقت لأن لهما خلفا وهو الظهر في الجمعة والقضاء في الوقتية. الثالث أن يكون التيمم بمطهر من جنس الأرض كالتراب والحجر الأملس والرمل لا يشترط الغبار ولا التراب يعني عين التراب حجر خامة ولو كانت مجلية صار مثل مرأة. نعم الخام اللي موجود مثلا حطوه مثلا الشبابيك مثل الملبن شو بسموها اللي بحطوه للشبابيك ملبن طيب فهذا نعم يجوز التيمم عليه ولو كان نظيفا وليس عليه شيء. أما على المخدة ما يجوز يعني مخدة لحاله مخدة لأنه مخدة كما يعني يفعل العامة هاتوا له مخدة. هي كانت مخدات اللي في البيوت صلى تكون صلى شيء سنة ما حدا دائرة مثلا عليها غبرة هيك فيؤتى بها لأنه لوجود يعني التراب عليها فصار يظن أن المخدة نفسها هي شو هي يجوز التيمم عليها. لا يجوز لو كان عليها تراب نعم نعم كالتراب والحجر الأملس والرمل مما لا يحترق بالنار فيصير رمادا كالشجر والحشيش حشيش الكلاء يعني ما يصير رمادا الأخشاب نعم بأنواعها هذه تتحول إلى رماد فلا يجوز التيمم عليها لا قبل الحرق ولا بعد الحرق. نعم أو نعم قال ولا ينطبع ولا يلين كالحديد ما ينطبع بالنار يعني بصير لين بصير يتحكم فيه المعادن مقصود كالحديد والزجاج، أيضا الزجاج ملحق بالمعادن في هذه الأحكام. أما ما ليس كذلك، يعني لو نحن مثلا جبنا تراب وأحرقناه ربما يسود، ربما يتغير لونه، ولكن يبقى ترابا، لا بيتحول لرماد ولا بيصير مثل المعدن. نعم، فهذا يجوز التيمم به سواء حرق أم لم يحرق. يعني الحرق ما له أثر هو في جواز التيمم، لكن هو طبعه لو حرق بيتحول لرماد أو ينطبع، يصير من المعادن، يعني إذا كان من المعادن ينطبع. إذا لم يكن كذلك ولو حرق يجوز. يعني ربما الواحد يتوهم أنه مثلا الإسمنت الشمينتو أنه ما بيجوز التيمم عليه لأنه محروق. لا هو محروق، لكن هذا نعم لا ينطبع ولا يتحول إلى رماد، ولذلك يجوز. مثل البلاط القديم اللي كان هلا كله يعني عم يبلطوا بالسيراميك أو نحو، أما البلاط اللي كانوا يصنعون الإسمنت هذا مبحص، هذا يجوز التيمم عليه ولو كان محرقا ما يسترق. أو كانوا مثلا شو بسموه عدسة، هاي اللي نعم يحطوا مثلا الإشمنتو مثلا يفرشوا فيه البيوت بدل البلاط، فهذا أيضا يجوز التيمم عليه. أما السيراميك والجرانيت هذا كأنه الله أعلم فيه مواد يعني أخرى غير التراب بالنسبة للطبقة، خصوصا الطبقة العليا، يعني بده يكون هو من جنس الأرض. والحكم للغالب لو اختلط تراب بغيره، يعني بده يسأل واحد بقى يشوف يعني طبيعة هذا السيراميك، إذا كان الغالب هو التراب يجوز، أما إذا كان الغالب مواد أخرى ليست من جنس الأرض فلا يجوز. هذا البلوك الأحمر هذا شو يسموه أجر وكذا، هذا يجوز التيمم عليه، ما هو أعلم. الرابع يعني من الشروط استيعاب الوجه واليدين مع المرفقين، وهذا الراجح أنه نعم الاستيعاب يعني المعتمد. فينزع الخاتم أو الخاتم وجهان، يعني ثم حاتم الكسر حصرا، والسوار الضيقين، أو يحرك، يعني إما ينزعه أو يحركه. المهم بده يوصل نعم المسح، ما حنقول غبار لأنه أحيانا ما في غبار بدون المسح، إلى كل مكان أو كل ذرة من أماكن أعضاء التيمم، الوجه والكفين. أما الواسع فإن أصاب الغبار، يعني إن كان هناك غبار، يعني ليش أقول غبار؟ لأنه على الغالب الغالب تيمم ما فيه غبار. فإن أصاب الغبار المراد المسح وليس الغبار، ما تحته لا يلزم تحريكه وإلا لزم، كما بين الأصابع يجب تخليلها إن لم يدخل الغبار بينها وإلا لا. يعني ما بين الأصابع، هلا هو بالنسبة لباطن اليد وظاهرها، الباطن لما عم يضرب بنية التيمم الباطن مشي حاله، صفي الظاهر عم يمسحه مع بقية اليد، لكن بقي ما بين الأصابع، فإذا ما كان في غبار سائر وهو نعم أدخل يده فيها لازم بقى يخلل المسح، شرط هذا. أما في الوضوء فهو سنة لأنه يصل الماء عادة. قال ووترة أنفه، هاي هذا المكان اسمه وترة الأنف، ننتبه أنه يمسحها. هذا يعني المعتمد، بعضهم قال أنه يكفي غالب الوجه واليدين، بده ينتبه الإنسان يعني موق العين وكذا يمسح بشكل جيد. الخامس لو مسح بيده فلا بد أن يمسح بأكثرها وأدناه ثلاث أصابع، نعم. لما بيكون المسح باليدين لازم يكون بآلة المسح. نعم. فآلة المسح هي اليد، فلازم يكون نعم أكثر اليد اللي هو 3 أصابع. أما لو نعم مسح بأصبع واحدة مثلا هكذا لا يجوز، إذا كان يمسح بيده. أما لو تمعك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزاءه، كما لو صار غبار كثير يعني مثلا. السادس أن يكون بضربتين بباطن الكف ولو في مكان واحد، أو ما يقوم مقامهما من إصابة التراب أعضاء التيمم بنيته كما ذكرنا. السابع انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث. نعم، يعني لو كان الحدث يسيل وقت التيمم لا يجوز، لا يجوز التيمم. ولذلك يعني نعم انه هذا الحدث نعم وجوده انقطاعه سبب للوضوء، اما وجوده ينافي الوضوء. يعني وجود الحدث، يعني اذا لما بيقولوا انه انقطاع ما ينافي من حدثه، شو المراد انقطاع الحدث؟ انه لا يسيل وقت الحدث، لكن بالنسبه لغير المعذور، اما المعذور فله حكم خاص. الثامن زوال عين ما يمنع المسح على البشرة كشمع وشحم. الحقيقة هذا الشرط يغني عنه الرابع، أنه استيعاب الوجه، لأنه لا يحصل الاستيعاب إلا بهذا، لكن هذا زيادة إيضاح. لمنعه الاستيعاب. التاسع طلب الماء إذا غلب على ظنه أن هناك ماء كما يأتي تفصيله. يعني هو إن تيقن أو غلب على ظنه فقد الماء فيما دون ميل، مسافة الميل، هذا يجوز له التيمم بدون طلب، ما في داعي يطلب. يعني هو متأكد أو غالب الظن، غلبة الظن تقوم مقام اليقين عند فقده، فغلب على ظنه أنه من هون لميل ما في ماء، يجوز التيمم بلا طلب. وأما إذا غلب على ظنه وجود الماء لم يجوز له التيمم حتى يطلبه. طبعا ما بنقدر نتصوره باليقين، لأنه يعني إذا متيقن أنه في ماء ما عاد بقى تقول يعني طلب الماء، بده يروح يجيبه يعني يحصله. طلب الماء والمراد البحث عنه يعني. وسببه وشروط وجوبه كما قد علمتها كما ذكر مبينا في الوضوء. وركنه مسح اليدين والوجه. لاحظ أن النية هون ما ذكرت لأنه اعتبرها من الشروط. نكتفي إن شاء الله بهذا الفرج، والحمد لله رب العالمين.